بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فافتتح هذه الآية بالنداء، والنداء يدلنا على أن الأمر مهم، فالنداء فيه معنى التأكيد. هو يقول: أقبل، تعالى، أنادي. وما ينادى إلا لأمر عظيم. إذن إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك، فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تنهى عنه. وفي بدء الأحكام من أوامر ونواهي بيا أيها الذين آمنوا إشارة لثلاثة أمور. فأي آية تبدأ بيا أيها الذين آمنوا تنبهك على ثلاثة أشياء. الأول الإغراء بالفعل أو الترك، فهي تحثك وتغريك أن تفعل هذا أو أن تترك هذا. فهل هناك أجمل من وصف يا أيها الذين آمنوا للحث على الفعل أو على الترك؟ الأمر الثاني أن هذا الذي يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان، ولذلك نوديت فيه بالإيمان، وكأن الله يقول: إن كنتم الذين آمنوا لا تطيعوا الذين كفروا. فهذا من مقتضيات الإيمان. الأمر الثالث أن تركه نقص في الإيمان، لأن الذين آمنوا إيمانا حقيقيا كاملا هم الذين يفعلون هذا، فالذي لا يفعله أو يفعل ضده هو ليس من الذين آمنوا إيمانا حقيقيا كاملا. إذن متى ما وجدت يا أيها الذين آمنوا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنها تدلك على ثلاثة أشياء: الإغراء بالفعل أو الترك، أن هذا من مقتضيات الإيمان، أن تركه نقص في الإيمان. إذن ما هو هذا الذي يحثنا الله على فعله أو على تركه وهو من مقتضيات الإيمان وإن تركناه نقص الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. لماذا قال هنا الذين كفروا وفي آية سابقة إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب؟ هنا لم يقل فريقا من الذين كفروا. قال المفسرون: لأن الذين كفروا جميعهم لا يأمرون بالخير بخلاف أهل الكتاب، فلا تطع فريق منهم يأمر بالشر، وقد يكون هناك فريق يأمر بالخير. أما الذين كفروا هؤلاء أصلا ما عندهم خير، لأن ما عندهم مصدر تلقي صحيح، فمن أين يأتونك بالخير؟ خلاف الذي من أهل الكتاب عنده مصدر تلقي، قد يكون تلقى من الوحي أو من بقايا الوحي الذي عنده. ولذلك هذا الوثني أنجس من الكتاب، بل أشد الناس عداوة اليهود والذين كفروا. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ اختلف فيهم على أربعة أقوال. القول الأول أنهم المنافقون، وهذا قول ابن عباس، لأن السياق يتكلم عن غزوة أحد وما حدث فيها من تراد الكلام بين المؤمنين والمنافقين، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هل لنا من الأمر من شيء؟ فحصل هذا. فالمراد بالذين كفروا هم هنا المنافقون. فقالوا لو أطاعنا محمد ما قتل. فالله يقول إن تطيعوا الذين كفروا المنافقين يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. القول الثاني أنهم أهل الكتاب، وهذا قول ابن جريج، حتى توافق هذه الآية إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، وهذه إن تطيعوا الذين كفروا، والأهل الكتاب أصبحوا كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا الآية كالآية السابقة من باب نظائر الآيات. القول الثالث أنهم كفار قريش، لأنهم هددوا المؤمنين بقوتهم وبعتادهم، فلو أن المؤمنين خافوهم لانقلبوا خاسرين. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، لو أطاعوهم خسروا. وهذا قول السدي. القول الرابع قال هم عموم الكفرة. لا نطيع عموم الكفرة لأن الله أطلق، فلا حاجة أن تقيدها بالسياق كالقول الأول، ولا بالنظير كالقول الثاني، ولا باللحاق فيما سيأتي الذين قال لهم الناس إن الناس كالقول الثالث، اجعلها مطلقة كما أطلقها الله، فهي في عموم الكفرة، وهذا قول جيد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، ما الذي سيحدث؟ يردوكم على أعقابكم. والأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم. وتأمل إنسان يمشي مرتدا إلى الوراء على مؤخر عقبه، لو قيل لك اذهب إلى السوق لكن بمشي القهقرة معتمدا على أعقابك، ماذا سيحدث لك؟ ستسقط. وهؤلاء لو أطاعوهم بدل أن نتقدم سنرجع إلى الوراء القهقرة ونسقط، لأنهم يردوكم إلى الكفر. ولذلك كثيرا ما يطلق ينقلب على عقبيه، يردوكم على عقابكم، على الردة، فترجعوا إلى الوراء وتسقطوا في حفرة من حفر النار، كحال من يرجع على عقبيه يسقط في حفرة. قال فتنقلبوا خاسرين، أي فتتحولوا من الربح إلى الخسارة. وهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان يا أيها الذين آمنوا ربح، والكفر الذين كفروا خسارة. فالربح والإيمان، وأعظم خسارة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسارة الكافر جمع شيئا ضره وما نفعه. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذه الآية تؤكد علينا الانتباه الشديد في طاعة الذين كفروا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد مخالفتهم حتى في الشيء الذي قد يقال يعني ليش، لا، تقصد مخالفتهم مقصود، حتى يتربى إحساس عدم موافقتهم، كرههم، حتى لو هذا الإحساس من أهم المقاصد لأنه يتعلق بالولاء والبراء. حتى لو كان الأمر سهلا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يسدل شعره، يعني مشط القدام، فلما جاء اليهود المدينة وجدهم يسدلون ففرق شعره، مشط على جنب، يعني شعر لا، أين إحساس أنني أبغض اليهود حتى في تمشيطة شعري كل يوم أو يوم بعد يوم أحس أني أتقصد أن أخالفهم؟ حتى قالت اليهود هذا ما يريد يترك من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. نعم هو يقصد هذا، يقصد هذا. وإن كان الأمر قد يقال طيب إيش الفرق يعني قدام ولا على جنب، لا بس أنتم إيش تفعلون، إحنا نفعل عكسكم. أتقصد أن أخالفهم حتى يتربى عندي هذا الإحساس. الآن اللي صار العكس، صار شبابنا يتقصدون موافقته، يتقصدون موافقتهم فيمشطون مثلهم، يلبسون مثلهم، يمشون مثلهم. فلما جاءت مخالفة الدين عز عليه أن يخالفهم وقد تعود على موافقته. كيف الآن نحبه وأجله والآن هو يرفع على قميص فلينته الرياضية كلنا مع إسرائيل؟ هذا لاعب المفضل، كيف الآن أنا يعني؟ فيصعب ردة الفعل، تصعب تصبح صعبة، خلاف الذي كان أصلا لا يوافقهم، فما أسهل أن يعاديهم في دين الله عز وجل. من هنا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لأن قد يصير منهم تماما مع تشبه بهم. فالمسألة خطيرة، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. انظر كيف الله ذكر السبب وعقب بهذه النتيجة العظيمة. فإن أطعناهم في العقائد كفرنا مباشرة، وإن أطعناهم فيما دونها خسرنا جزئيا، وقد يمتد بنا الأمر حتى نوافقهم في العقيدة فنخسر أيضا كليا. فلا تطيع في شيء لك فيه مندوحة، نعم خذ ما ينفعك من حضارتهم من علمهم، لكن شيء ما ينفعك اترك ولو كان ما يضرك، ما دام ما ينفعك اتركه ولو كان ما يضرك حتى تتقصد مخالفتهم. فما يضرك منهم اتركه، وما ينفعك منهم خذه، وما لا ينفعك ولا يضرك اتركه، لا حاجة أن نوافقهم. قال ربي بل الله مولاكم لا إله إلا الله. كم تساوي هذه الكلمة؟ يوم أترك حتى أتولى الله، لا والله ما أريد إلا ولاية الله، والمراد هنا الولاية الخاصة، ولاية المحبة والنصرة. إن تركتم طاعتهم أطعتم الله، فصاروا لكم أعداء وصرتم لله أولياء. لأن محبة الحبيب لا تكون إلا بإبغاض من يبغضه، فولاية الله لا تكون إلا بمحادة أعدائه. ما تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ما يصلح، ما تصلح مودة لمن يحاد من تود وتحب. فقال الله بل الله مولاكم، أي الذي يتولاكم بولاية الخاصة من محبة ونصرة. وإذا نصركم الله والله وهو خير الناصرين. من أعظم نصرة من الله؟ لماذا تطيعهم حتى ينصروني حتى أستنصر بهم؟ إني رجل أخشى علي الدوائر من جيراني، فأجعل لي من أعدائي نصيرا على جيراني. لماذا تفعل هذا؟ اترككم. طيب من ينصرني؟ وهو خير الناصرين. أأنت في شك من أن قوة الله أعظم من قوتهم؟ من هم؟ بشر، بشر، هو الذي خلقهم سبحانه، وهو الذي أعطاهم العلم والقوة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من هم؟ قال وهو خير الناصرين. لماذا؟ لأن عنده أن يمدكم بجميع أسباب النصر، وأن يبعد عنكم جميع أسباب الخذلان، فهو خير الناصرين. هذا عند سبب النصر، الله عند جميع أسباب النصر، ويبعد عنك جميع أسباب الخذلان. فتنتصر نصرة ما أعظمها من نصرة، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نصرة ما بعدها خذلان. أما نصرة أهل الباطل فظاهرها النصرة وعاقبتها الخسران، يردوكم خاسرين. ومن نصرته سبحانه، لأن بعض الناس ما يعرف كيف ينصر الله أولياءه فيقول أين نصرة الله، لأن أصلا ما يفهم معاني النصرة. من نصرة الله لأوليائه والتي قد ما يحسب لها البعض حساب، وهي من أعظم ما تكون من نصرة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ينصرنا الله بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه. والله إن إلقاء الرعب في قلوب أعدائنا من الله أعظم من إلقاء القنابل الذرية. وانظر لكلمة سنلقي، هم يلقون والله يلقي. ومن أعظم من الله نصرة؟ وتجد كل ما ألقى شيء، كل ما ألقى الله في قلبه رعبا. والإلقاء يا إخوة يأتي في القرآن على ثلاثة أنحاء. النحو الأول الرمي على الأرض، فألقوا حبالهم وعصيهم، يعني ألقوها في الأرض. الثاني الرمي في الماء، فألقيه في اليم، يعني في الماء. الثالث الإفضاء بالكلام، يعني نقل الكلام. قال الله ماذا قال؟ يلقون السمع، يعني ينقلون الخبر. فهو إلقاء من فوق إلى أعلى، قد يكون إلى الأرض، قد يكون إلى الماء، قد يكون إلى الأذن. لكن هذه المرة هذا إلقاء من الله سيكون في القلب، وأعظم بإلقاء يصل إلى القلب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فما هو الرعب؟ الرعب أشد الخوف. قالوا يا إخوة الرعب هو الخوف الذي يملأ القلب والصدر. شوف هذا الرعب ليس خوفا عاديا، ليس خوفا عاديا. تجد المؤمن تقذف بجواره القذائف ويرى الموت أمام عينيه ولا يخاف ويتقدم ويكبر، هذا اسمه الأمن. قال العلماء إذا ألقى الله الرعب في قلوب الذين كفروا بشركهم فإنه يلقي الأمن في قلوب الذين آمنوا بتوحيدهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن. فالذي ما أشرك سيقذف في قلبه الأمن، والذي أشرك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فعلى قدر التوحيد تجدك مطمئن آمن، ولو كانت حولك القذائف، ولو كانت حولك الحمم. وعلى قدر الشرك تجدك مرعوب، ولو كنت تحت قبة حديدية. لأن الذي ألقى الرعب هو الله، هو الله. والرعب الذي يلقيه الله ما ترده صواريخ باتريوت، ما ترده. فإذا في قلوبهم رعب، أي رعب؟ رعب ملأ القلب حتى فاض وملأ الصدر. قال الرعب هو الخوف الذي يملأ القلب والصدر، من قولك سيل راعب يعني ملأ الأنهار والأودية. وما المقصود بالرعب هنا؟ السياق في غزوة أحد، والذي حدث يا إخوة أن المشركين رجعوا من غزوة أحد وقد قتلوا في المسلمين العدد الكبير، فلما كانوا في وسط الطريق قالوا لو أننا رجعنا إلى المدينة ودخلناها ومحمد بجراحه وبقتلاه فقضينا عليه. كادوا يفعلونها، لكن عناية الله وولاية الله تدخلت. ما الذي حدث؟ بدون سبب ألقي في قلوبهم الرعب. طب ليش أنت مرعوب؟ أنت الآن المنتصر وأنت الذي قتلت فيهم وهم الآن بجراحهم ودمائهم وقتلاهم، ما سبب أن ترتعب ومعك أسباب القوة؟ السبب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب، ما يدرون لماذا ارتعبوا. في المقابل جاء من يقول للمؤمنين إن الناس قد جمعوا عليكم، قد جمعوا لكم، أبو سفيان جمع جنوده ومتجه إليكم، والرسول صلى الله عليه وسلم في دمائه حتى أنه صلى جالسا، والصحابة يدفنون قتلاهم، ومن شدة التعب صاروا يحفرون للاثنين والثلاثة قبرا واحدا في شدة التعب. ويأتيهم خبر مرعب مثل هذا، رجعوا يستأصلونكم، فقذف الله في قلوبهم الأمن فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ أولئك انقلبوا خائفين بالرعب ولوا إلى مكة، والمؤمنون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. فالأمن ينزل بحسب التوحيد ولو كانت حولك حمم القذائف، والرعب ينزل بحسب الشرك ولو كانت فوقك قبة الدفاع الحديدية. هذه أمور بيد الله ما يستطيعها البشر، وذاك الواحد لما يحسب حسابات المعركة ما يعرف من المنتصر إذا ما كان يحسب بالطريقة الشرعية. طيب هم قذفوا كذا قنبلة وقذفوا كذا وقتلوا كذا، طيب الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم كم يساوي؟ كم يساوي؟ هذا ليس هين. لما يضرب واحد وهو مرعوب فيصيب أصحابه فتضطرب قدماه ويخطئ عدوه، هذا كم يساوي؟ والله لو أعطيت أحدث ما يطلق به مقذوفه مع رعب يده ما سيحسن أن يصيب شيئا. رعب. ولذلك الذين يقولون أن الذي يدير المعركة اليوم في غزة هم النصارى ليس بعيدا، لأنه قذف في نفوس اليهود الرعب، والذي يرتعب لا يحسن الإدارة، لا يحسن إلا الفرار، كما فر أبو سفيان ومن معه إلى مكة مع أنهم كان عندهم شيء من التقدم، لكن لما يقذف الرعب ما في إلا أن تولي الأدبار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل خاص به وقيل له ولأمته. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بماذا؟ قال بما أشركوا بالله. الحمد لله أن الله قال بما أشركوا بالله، وأعظم شرك شرك من أشرك بالله وهو يعلم أدلة توحيد الله. فشرك هؤلاء أي اليهود أخطر من شرك الكفار، وإن كان ألقي يوم أحد في نفوس الكفار الرعب فهؤلاء أولى بالرعب من هؤلاء. قال ربي بما أشركوا بالله، تدري لماذا؟ لأن نفس المشرك منقسمة، فهي نفس متجزئة تتعلق بهذا ثم تتعلق بهذا ثم تتعلق بهذا، فيبقى في حيرة ورعب، بخلاف نفس الموحد مطمئنة لأنها ما تعبد إلا واحد أحد. أما هؤلاء ماذا قالت الأمم المتحدة؟ ماذا قال مجلس الأمن؟ ماذا قال حلف الناتو؟ ماذا فعل؟ وقلبه مرعوب لأن الله قسم قلبه وجزاه بما أشرك به، فتارة متعلق بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. قال ربي بما أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان هو الحجة، فكيف تشرك بالله بدون دليل؟ ولو كانت هناك حجة لأنزلها الله، وهذا دليل على أن جميع الحجاج التي يحتاج إليها أنزلها الله في كتابه. تأمل، قال ما لم ينزل به سلطانا. إذن لو كانت حجة لنزلت، وعلى هذا فجميع ما هو حجة قد نزل في كتابه، فمن أراد أن يبحث عن حجج فليفهم الكتاب وليفهم طريقة الكتاب في المحاجة والجدال والحوار، وكفى بها حجة. والسلطان من السلطنة أي القوة، ولذلك تقول سليط. إيش السليط؟ ها؟ السليط هو المادة سريعة الاشتعال، لقوة اشتعالها تسمى سليط. وسلاطة اللسان قوة اللسان وحدادة اللسان. فالله ما نزل حجة قوية في وقوعهم في الشرك، ولذلك تجد المشرك حججه واهية ليست بشيء. وعلى ذاك لا ترتعب إذا عرفت أن عنده حجة، لأنها جزما ستكون حجة واهية، فهو يزعم أن عنده حجة لكن لا تخف منها لأنها واهية. ولو كانت حجة قوية سلطانا، حجة فيها قوة، لأنزلها الله في كتابه. فالذي يتعامل مع الشبهات ينظر لها بهذه الرقة، أنها ليس فيها حجة قوية ولو كانت لنزلت في كتاب الله، وما كان للشرك من حجة. قال ربي ومأواهم النار، أي مسكنهم ومستقرهم. وأصل مأوى من كلمة أوى، أي اجتمع بعضه إلى بعض. إذن الله سيسكنهم النار جميعا، يأوي هذا إلى هذا، يأوي هذا إلى هذا، ويكون مأواهم ومستقرهم النار. وبئس مثوى الظالمين. ما الفرق بين المأوى والمثوى؟ المثوى هو محل الإقامة الدائمة. قال تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين، فالمثوى هي الإقامة الدائمة. فبعض الناس عنده إقامة دائمة في بلد لكن ليست مأواه مسكنه، ليست وطنه الأصل، فقد تكون عنده إقامة دائمة لكن ليست هي بوطنه. أما هؤلاء فالنار هي إقامتهم الدائمة وهي وطنهم ومسكنهم. بعض الناس إقامته الدائمة في مكان ووطنه في مكان آخر. فلا يقيم في وطنه إلا إقامة قصيرة، وإقامته الدائمة ليست في وطنه، فما يكون هناك استقرار تام. وطنه إقامة قصيرة، إقامته الطويلة في غير وطنه في غربة، أما هؤلاء فإقامتهم الدائمة في مسكنهم الأصلي ومأواهم، فهي مثواهم وهي مأواهم. قال ربي وبئس مثوى الظالمين. وهذه بشارة خير، أنه كلما زاد ظلم المشركين كلما زاد إلقاء الرعب في قلوبهم، فدعوهم في عتوهم وظلمهم وبغيهم، وليزيدوا من الظلم ويزيد الله عليهم من إلقاء الرعب. وبئس مثوى الظالمين. فليست بلاد الإسلام لهم بوطن، وليست بإقامة مستمرة، بل حتى يأتي أمر الله فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعالى فاقتله، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.